الحمد لله والصلاة والسلام على رسول عفوا، تم التخلي زي ما قلنا كده عن السرديات الإسلامية والسياسية الكبرى والمعاني العظيمة زي الجهاد وتحكيم الشريعة والتصدي للفساد والظلم والطواغيت وإسلامية الدولة ونظام الخلافة، وجالنا بقى نمط جديد، نمط النضال الإسلامي لحماية البيئة وتمكين المرأة النسوية الإسلامية بقى الصاعدة، وأدبيات الإدارة وحوار الأديان والتنمية الذاتية والدبلوماسية الشعبية، وحتى الجهاد نفسه المعروف في الفقه بنوعيه الطلب ودفع الصائل للمعتدي فرغ من مضامينه الحقيقية وتحول إلى جهاد العمل التطوعي، وبقى الجهاد هو الخروج من السلبية وهو تحقيق الذات، ومفاهيم الشورى والعدل والملك الإسلامية تحولت إلى الحرية والمواطنة والمساواة والتعاقد، وفكرة إحياء الخلافة اللي كانت مسيطرة زمان على الأدبيات الإسلامية أصبحت إيه؟ أصبحت الدعوة لشكل أو تجمع على غرار مثلا نموذج الاتحاد الأوروبي أو ما شابه، وأبو مازن وأناشيده الثورية الجهادية والنضالية البطولية المرتكزة على أشعار هاشم الرفاعي وغيره بتاعت الثمانينات والتسعينات، اللي كانت بتتكلم على معاني الجهاد وكره الظلم وأحوال المعتقلين والصمود وآلام الأمة، تحولت إلى أغاني سامي يوسف وماهر زين، الأغاني الموسيقية الهادئة اللي مفيهاش نضال طبعا، المعاني اللي بتبثها كلها الحب والرحمة وفعل الخير والتفاؤل والصلاة على النبي ورمضان شهر الصيام إلى آخره، وكتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية بتاع ستيفن كوفي اللي هو بتاع تحقيق الذات ده، تحول إلى سيل من كتب أسرار التميز الإداري والمهاري في حياة الرسول. كنت قاعد بجمع الكتب اللي في السيرة المعاصرة، يعني تقريبا نص الكتب اللي جمعتها كانت بتتكلم في السكة دي، أسرار التميز الإداري والمهاري والتربية النبوية، مش التربية النبوية الكلاسيكية، إنما زي ما أنت شايف كده أو سامع شيء من أسلمة الأطروحات الغربية، بالذكر بقى أي حاجة، أي بقى حديث ولا أي موقف من السيرة يجي على بال المتكلم يقوم حطه. الحجاب والنقاب اللي كان بيرمز للحشمة، وكان بسيط مش بيتأثر بالموضة بل بيضدها بيقاومها، هيتحول بعد كده لبراندات ونقاب فرنسي ونقاب تركي ونقاب ماليزي، أو مجرد قطعة قماش قصيرة على الرأس بتخضع لمنطق الأزياء العالمية شكلا ومضمونا. اللي حصل هنا مش تخلي عن الحجاب الشرعي فقط، ولكن حصل شيء من الرسملة والاستهلاكية. الحجاب الجديد بقى شيء توفيقي بين الشكل الشرعي القديم بعد ما تقصقص وبين الانفتاح الثقافي الاستهلاكي. كان النقاب زمان وحتى حجاب أخوات الإخوان اللي هو الخمار الفضفاض الطويل الجميل ده، راح طبعا ما عادش موجود دلوقتي، ده كان يعني لما تشوفه زمان او حتى وانت بتسمع من الاخوة الكبار كان بيرمز لشيء من الولاء السياسي الاسلامي، كان في معاداة ضمنية لنماذج الغرب الثقافية المتعلقة بالازياء. الاخت اللي بتبقى منتقبة في الثمانينات هي بنفسها كده كانت داعمة لمشروع الاسلمة للمجتمعات العربية والإسلامية البعيدة عن ربنا، وبتحمل هم الدعوة وهداية النساء، وممكن تطلب شيء من العلم عشان تدعو بيه وهكذا. ما عادش الكلام ده، راح تماما، ونقاب اليوم والإشارات القصيرة جدا المزركشة الجميلة مش بتمثل شيء، مش بتدل على شيء، ولا تخدم إلا رغبة صاحبتها في التميز والشياكة والأناقة والجمال والأصوات الجديدة كل عام إلى آخره. البنات حاليا بيستغربوا قوي لما تنكر عليهم وتقول لهم ده نقاب قصير بيجسد الصدر، أو ده إشارب مش بيغطي شيء، ده مش حجاب شرعي أصلا، بيستغربوا جدا من الكلام ده، لأن هما خلاص حاليا هما نشأوا على الحاجات الجديدة دي. المحجبة الجديدة أصبحت يعني نقدر نقول شيء من الليبرو إسلامية كده، بتحلم بالعيش في الغرب وبترتدي حجاب قصير أو حجاب حرير او ما يقاربه لو كانت من طبقة اقل، او حجاب ضيق، بتحاول تتكلم مع اولادها بالانجليزية، الكلام كله موضوعه بيبقى عن خطط النجاح في الحياة فقط، مفيش موضوع هموم الدعوة الى الله ولا العلم الشرعي ولا الكلام ده كله، مفيش، ليس لها فيها ناقة ولا جمل. بدل من إصلاح النفس يتم التوجه لتلبية رغبات النفس على مستويات عدة وطبقات جديدة من الشباب الصاعد والدعاة الرأسماليين الجدد وأمركة الإسلام. الخطاب الدعوي الإسلامي القديم اللي كان فيه ترغيب وترهيب، صح، كان فيه ترغيب وترهيب، كان فيه الاتنين، وكان عربي فصيح قدر الإمكان، أي شيخ بيحاول إنه يتكلم باللغة العربية، وكان قائم في موضوعه على إيه؟ على دعوة المجتمع مرة أخرى للإسلام وتعبئة التقوى إلى آخره. كل ده تم حذف المرهبات منه، أي بقى كلام عن عذاب القبر أو جبروت ربنا سبحانه وتعالى أو يوم القيامة، تم حذفه وتم نزع نسميه إيه، الطابع السياسي للهوية الإسلامية. الخطاب بقى ناعم، بيتحدث دايما بس عن محبة الله، مفيش أي كلام عن العقاب أبدا ولا الترهيب. أهم شيء البعد الإنساناوي في العلاقات، الأنسنة الإسلام اللي حصلت دي أو أسلمت الأطروحة العلمانية أو غالبها حتى في كتير من المجالات. مفيش أي استخدام طبعا لألفاظ الكفر والردة والنفاق أو منظومتها التفسيرية الإسلامية اللي نقلها الفقهاء، لا تماما، لا يمكن. بالطبع الداعية الجديد ده بيكون حليق اللحية أو لحية تركي خفيفة جميلة كده، بيلبس ألبسة رياضية وبراندات عالمية، بيستخدم اللهجات الدارجة، ما بيستخدمش اللغة العربية الفصحى، مش بيحاول أصلا، خفيف الظل وبيهزر مع البنات وبيصافحهم وبيسلم عليهم إلى آخره. الكلام كله زي ما قلنا كده بيبقى على لاهوت النجاح اللي سماه باتريك هاين دوت لاهوت النجاح، جمع الثروة، تحقيق الذات، التدين الوجداني، التدين الفردي. الكلام كله عن معاني بقى التسامح والسخاء والنزاهة والتأمل والعاطفة والسعي لتحقيق السعادة وعبادة الطموح والارتقاء الاجتماعي وتثمين الإنجاز. كل ده بيتحط في قوالب إسلامية هشة زي ما قلنا وعمومية جدا. وأسوأ الشرور اللي كان بيتكلم عليها الدعاة اللي هو الشرك بالله والكفر بيه متمثلا في الحكومات العلمانية الجاهلية بيتحول إلى شيء جديد. إيه هو أسوأ الشرور؟ الكسل. أنت ما تتكسلش، لازم تكون ناجح في التوفيق بين الدين والحياة والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية دي. حالة كاملة كل اللي فات ده من تفكك المفاهيم الصلبة القديمة وتقديمها في قوالب حداثية معلمنة. حالة كاملة من تفكك المفاهيم الصلبة القديمة وتقديمها في قوالب حداثية معلمنة. وكما يقول صاحب كتاب إسلام السوق باختصار، لابد هنا من منظور مزدوج خارج منطق صراع الحضارات. سنلاحظ أنه خلف محور الشر حيث تتواجه الولايات المتحدة والسلفية الجهادية وفق مضامين جيو استراتيجية، فإن إسلام السوق يجد موقعه إلى جانب أمريكا. طبعا طبيعي الخطاب اللي نزع منه كل اللي فات دوت وبقى يركز بس على الحاجات ديت، طبيعي إن هو هيبقى ناظر لأمريكا، حتى لو مش نظرة ولائية لكنه ناظر الناحية التانية لأي مقاوم أو صامد أو مقاتل نظرة برائية، وإن هو الشر وإن هو المشكلة فيه هو إلى آخره. في هذه الحقبة أيضا اللي هي حقبة التسعينات نشأت أحزاب الوسط الإسلامية من أول 96 وأنت طالع كده بقى، أبو العلا ماضي وعصام سلطان وغيرهم، وكذلك أحزاب العدالة المتعددة اللي في المغرب وفي تركيا ونهضة تونس وغيرهم. يعني نقدر نقول إن تدشينهم كان في الفترة دي غالبا قبل وبعد بحاجة بسيطة. أغلبهم خرجوا من رحم الإخوان مركزا أو هامشا، سواء من مركز الإخوان ناس منتسبين أو على هامش الإخوان مش منتسبين تنظيميا لكن بيحملوا كتير من أفكار الإخوان. وبعدين زحفت المفاهيم المتلبرلة والمعلمنة دي لعمق الجماعة والغالب الإسلاميين من بعد، وأضحى لا فرق بين جميعهم، حاليا كله زي بعضه. إذن نحن أمام حالة انسحاب واضحة من السرديات الأيديولوجية الكبرى والأطروحات الأطروحات الرئيسية والهاجس النضالي، يا سيدي سميه كده، مسألة الإصلاح الاجتماعي والتعبئة السياسية لسؤال الهوية، المفاهيم بقى الكلاسيكية القديمة اللي كانت بتطرح زي الخلافة وتحكيم الشريعة ونبذ القوانين الوضعية ومحاولة تغيير العالم وسؤال الدولة والتغيير. كل ده تحول اللي أنا ذكرته فوق لأسباب كثيرة جدا جدا، لعل إحنا أشرنا إلى بعضها، لكنه كان اتجاه ولا شك يحظى بدعم محلي ودولي ويفتح له المجال، وهو طبعا مفيد جدا لسياسات النظام العالمي، وبيؤدي إلى تفريغ شحنة الشباب واستيعاب أجيال تلو أجيال وتدجينها وتحويلها لفراخ بيضاء مستسلمة تحت يد الذباح يقلبها كيف يشاء. كيف حدث هذا؟ هل الأمر حصل فجأة بعد 11 سبتمبر وتصدر نموذج الدعاة الرأسماليين المعلمن الحداثي المتصوف؟ لا، ما حصلش فجأة خالص، بل هو قبل ذلك بكثير. بعد مقتل الشيخ البنا رحمه الله بدأت عجلة التحولات الفكرية والعقدية عقدا وراء عقد، ثم بعد فترة زي ما قلنا في فترة الثمانينات تقريبا أصبحوا أرضا خصبة للمشرط الحداثي التأويلي على إيد الغنوشي والترابي والقرضاوي وأمثاله، وتجاوزوا التراث القطبي المقاوم الذي حاول أن ينتشله من التردي، أصبحوا أول مستجيب لمفردات النظام العالمي وأول محارب لذاك التراث المتخلى عنه، وأصبحوا بسهولة طليعة الحرب على الإرهاب وقوى التصدي للرجعية والتخلف الأصولية وعن طيب نفس لا بالقسر والقهر. ليه التركيز على جماعة الإخوان؟ لازم نتفق ابتداء إن جماعة الإخوان هي أوسع الأطياف الإسلامية انتشارا وتجذرا، وهي أقدمها زمانا، وبالتالي نكهتها السياسية مسيطرة على قطاع واسع خارج الجماعة قبل داخلها. نكهتها السياسية مسيطرة على قطاع واسع خارج الجماعة قبل داخلها، فتؤثر في هامشها كما تؤثر في مركزها اللي هم جوه الجماعة، والهامش اللي هم المحيطين بها من بره بيحملوا أفكارها ومش منتمين تنظيميا. كما أنها الجماعة دي حاليا هي تحمل أفتك الجراثيم بجسد الأمة، ولذلك يعظم بها اهتمامنا. فإذا تبنت الجماعة نهجا مقاوما رسميا زي ما حصل في الأربعينات، ينتقل هذا النفس والنكهة العامة تلقائيا لمحيط هو أوسع من مجرد الانتماء التنظيمي، والعكس بالعكس. يعني مثلا أسامة حميد اللي هو بتاع كتاب موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية، ذكر إن في حقبة الأربعينات ديت في الفترة دي الإخوان قعد يذكر حاجات كتير كده، منها إن هم أشعلوا النار في غابة أحد الإقطاعيين في كفر بدراوي، وحرضوا أهالي البرامون لياثوروا. ليه؟ عشان طلبا لزيادة الأجور، واشتبكوا مع الشرطة اللي تصدت ساعتها للأهالي، وحرضوا على الإضراب في تفتيش محل موسى، وكانوا التنظيم الخاص اللي عامله حسن البنا وعموم الجماعة كانوا في حالة هياج ثوري ومدافعة قوية جدا. فانتقل ده إلى محيط أوسع من مجرد المنتمين تنظيميا إلى الجماعة. النفس القتالي المقاوم ده تم التخلي عنه والتبرؤ منه من شيوخ الإخوان بعد ذلك، ووصفوا من يفعله وأضعافه اليوم وصفوهم بالإرهاب وإتلاف ممتلكات الدولة وإدانة كل من ما هو على شاكلته إلى آخره. إذن هل ترى تأثير هذا في الأجيال الإسلامية قديما وحديثا وساعتها والآن؟ لما كانوا هم في الأربعينات كذا كان المحيط بتاعهم عامل إزاي، ولما هم انتقلوا بما إنهم أوسع الأطياف الإسلامية فكذلك انتقل تأثيرهم إلى المحيط الإسلامي بصورة مقيتة؟ يعني هو ده اللي أقصده. الجامع لكثير من تنظيرات الحقبة دي، حقبة الثمانينات والتسعينات، كان الانسحاق الحضاري والهزيمة النفسية وغياب الاستعلاء الإيماني على هذه العائلة الكريهة الفاسدة. تتخرج كثير من الفتاوى والكتب والأبحاث والمؤتمرات اللي دارت في الفترة دي. إذا فقد المسلم شعور العزة والاستعلاء لديه، فقد فاعليته في الوجود، وصار مجرد متسول لأفكار الآخرين وقيمهم. أحد المشايخ المعاصرين كان ليه كلمة حلوة، كان بيقول الفجر آت في ميعاده مهما طال الليل واشتدت ظلمته، لكن الفجر لا ينفع العميان، إنما هو للمبصرين دون غيره. وتاريخ البشرية يشهد أن الباقين في أرض المعركة هم الوارثون، وأما تارك القتال والصراع والمتسولون لقيم الآخرين فعلى هامش التاريخ الحقيقي دوما. إذن فترة التسعينات وقبلها قليلا وبعدها قليلا هي حمى التنظيرات القرضاوية والغنوشية والترابية وغيرهم، تعديلا ونفيا للتراث المقاوم اللي كان قبلهم بتاع سيد قطب وغيره. بالذات سيد قطب هو كان أبرز حد كتب في التراث المقاوم. وبعد 11 سبتمبر وعقد الألفية بدأت تظهر أثر هذه التنظيرات وشيوعها بالتوازي مع ارتفاع التصوف وفرضه ونشره في ربوع العالم الإسلامي الكبير. في الفترة دي ظهر أثر التنظيرات دي وشيوعها بالتوازي مع ارتفاع التصوف وفرضه ونشره في ربوع العالم الإسلامي الكبير. كما يقول ستيفن شوارتز الشيوعي الأمريكي المدعي للإسلام اللي نقلوا النقل اللي نقلوا المقدي في الكتاب: ليس بمحض الصدفة أن المغرب وتركيا وأندونيسيا التي ينتشر فيها جميعا الإسلام الصوفي هي الدول التي يعتبر أنها تحمل أفضل الإمكانيات لنشوء الديمقراطيات الإسلامية. شوف العلاقة بين نشر الديمقراطية والتصوف. ليس بمحض الصدفة ان الدول، هو ذكر المغرب وتركيا واندونيسيا اللي بينتشر فيها جميعا الاسلام الصوفي هي اللي فيها افضل الامكانيات لنشوء الديمقراطيات الاسلامية. الساسة الامريكان ليسوا آلهة يفعلون ما يريدون، بس هم قوم بيحسنوا التعامل مع الواقع بما يفرضوا. اسرعهم كرة واسرعهم افاقة، وبيحسنوا التعامل مع الواقع بما يفرضوا، مش بيستسلموا ليه سريعا. وقد قاموا باستخدام فئات ثلاث لتدجين الشعوب الإسلامية ولوأد الفكر الجذري ومحاصرة أي حركة مقاومة من أي نوع ومنع انزلاق أي حراك لأي أطروحة عقدية صدامية في ربوع العالم الإسلامي. عملوا إيه في الثلاث فئات دول؟ بالنسبة للإخوان، سعت الإدارات الأمريكية إلى خلق الإسلام الديمقراطي، وهم الإخوان ساعدوهم على ذلك ولو بسذاجة في بعض الأحيان وعن قصد في أغلب الأحيان. القبول بالديمقراطية كنظام سياسي والرأسمالية كمنظومة مالية، ويعني الكلام القديم اللي في الكتب قديما على أن الديمقراطية هي تحكيم الشعب بنفسه بنفسه وكذا وانفصاله عن مرجعية الشريعة وكده راح خلاص، حصل تماهي ما بين الديمقراطية والإسلام وبقى الإسلام ديمقراطي زي ما كان زمان بيكتبوا في الستينات والخمسينات إن الإسلام اشتراكي مع علو الاشتراكات الإسلام وغيره من الكتب اللي كتبت من مصطفى السبيعي وغيره من الإخوان. لا، حاليا بقى الإسلام بقى ديمقراطي، والرأسمالية هي المنظومة المالية المعتمدة، ونبذ العنف، العقول مصبوغة بالصبغة التوافقية المتصالحة مع الآخر، ناس بتقبل بالتعددية السياسية وبتداول السلطة، كل ده بالمعايير الغربية. استجاب الإخوان لهذا الخط كثيرا واعترضوا على بعضه. في بعض الكتب ممكن تلاقي بعض الاعتراضات ان شيء والله ده مش ملائم لتراثنا، ده مش ملائم لمجتمعاتنا على استحياء كده، لكن في المجمل كانوا أداة فعالة جدا لوأد الفكر الجذري المقاوم. في تركيا مثلا بعد 11 سبتمبر تم السماح لحزب العدالة والتنمية بالوصول للحكم في 2002، وما انقلبش عليهم الجيش التركي المتأمرك كما كان يحصل دائما من قبل. عبد الله جول في تصريح لصحيفة ديلي نيوز التركية بعد الوصول للحكم مباشرة في نوفمبر 2002 قال: هدفنا أن نظهر للعالم أننا دولة ذات شعب مسلم يستطيع أن يكون أيضا ديمقراطيا شفافا عصريا ويتعاون أيضا مع الجماعة الدولية. أديك مثال يعني صائب جدا ويعني يصيب كبد القوس في الموضوع ده، وهو بعد فوز حماس بالانتخابات في 2006 لما خالد مشعل راح يزور أنقرة، عبد الله جول أبلغه رسالة مفادها ان على حماس الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف قبل التفاوض معه. عبد الله جول ابلغ خالد مشعل رساله كان مفادها شيئين: على حماس الاعتراف باسرائيل والقاء السلاح، نبذ العنف قبل التفاوض معه. وده مذكور في كتب كتير، مش اختراع يعني. شوف رسالة الماجستير بتاعت رمزي فخري الحموزي اللي هي العلاقات التركية الإسرائيلية في ظل حزب العدالة والتنمية، دي كانت رسالة ماجستير في 2013 في جامعة القدس وفي غيرها. وكذلك الطلب ده مش بس من عبد الله جول، الطلب ده أيضا قالوا أو بلغوا أردوغان لحماس، طلب منهم نفس الطلب وهو إلقاء السلاح. في 2006 أيضا بعد فوز حماس بالضبط، أردوغان وجه رسالة مفادها أن سياسة عدم الاعتراف بإسرائيل لن تكون مساعدة في هذه العملية. وبيقول كده أردوغان نصا: على الإخوة في حماس أن يتركوا عاداتهم وتصرفاتهم في الماضي للماضي، عليهم أن يدخلوا عالما جديدا بنظرة جديدة الآن. السلاح يجب أن يكون فقط في أيادي القوات المسلحة لأي دولة. حماس ستتحرك ويجب أن تتحرك نحو الوسط، فالتطرف لن يساعد في شيء. والكلام ده مذكور أيضا في مصادر كتير، منها مثلا الكتيب بتاع مركز الزيتونة للدراسات، والمركز ده تابع لحماس زي ما هو معروف، ليهم كتيب اسمه تركيا والقضية الفلسطينية، ذكروا فيه الطلب الأردوغاني دوت منهم. إذن حتى سلاح حماس المدافعة ضد احتلال خارجي مرفوض من السادة الأتراك الديمقراطيين، وهو ما يرضي طبعا السادة الأمريكان، وهو ما يرضي السادة الأمريكان. بالنسبة رقم 2، بالنسبة للإخوان، هم حصل لهم عملية تخلي كامل عن التراث القديم المقاوم، سواء للعلمنة أو للأطروحات الغربية غيرها زي الديمقراطية والاشتراكية، وحصل نوع من قبول الحاجات ديت، والفيروسات تمكنت من الجسد الإخواني. بالنسبة لتدجين الشباب السلفي، فقد ساعد على ذلك كما ذكرت في الأول نشر أطروحات غلاة الطاعة ومعبدي الجماهير للملوك والرؤساء زي ربيع المدخلي وغيره. الدعوات السلفية المعاصرة أصبحت بإذن السلاطين والحكام وبتصريح ضباط الأمن وبتوجيه أقسام مكافحة التدين في المخابرات لمواجهة أي منهج جذري صاعد، والسيطرة على السيل الجارف من الشباب السلفي وتنويمه وتحويله لغثاء تافه لا قيمة له، فتتميع القضية في ضمائر الأجيال الصاعدة ثم تنحصر وتنحسر شيئا فشيئا، وأيضا يصبح تدين فردي وطلب علم فردي ملوش دعوة بالمجتمع، مش مؤثر فيه، مش بيحاول يغيره، ملوش أصلا نظرية في التغيير ولا أي شيء. إذن اللي يحصل إيه؟ يأمن الطغاة وعملاء النظام الدولي من بني جلدتنا على أهوائهم ومصالحهم وشهواتهم، ويظل استعباد الشعوب مستمرا. ممكن الجاهلية المعاصرة تسمح لهم بهدف مرحلي وهمي، زي يسيبوا يفتحوا قناة إسلامية للدعوة، القنوات اللي فتحت في 2005 و2006، أو يدخل للبرلمان بعض النواب السلفيين في الكويت وفي غيره دخلوا. طبعا بياخدوا منهم بعد كده شرعنة للحكومات والأنظمة والملوك والرؤساء، وشرعنة لضرب أي أطروحة جذرية مقاومة وغير متوافقة مع الأنظمة. الحكومات بتعلم يقينا أن الوجود المسموح به ده، قناة أو وجود شوية نواب في برلمان أو غيره، ليس له أي قيمة للتمكين الإسلامي تماما، وأنه يفرغ دعوتهم من مضمونها. تخيل لما شيخ أو نائب برلماني يطلع يمدح الرئيس أو يمدح الملك أو يمدح الحكومة أو يشرعن حكمها أو كده، ده دعوته بتسقط وبتفقد مضمونها وبيبتعد عن الطريق الصحيح للتغيير، وبيصبح جزء من النظام بعد ذلك، جزء من النظام بعد ذلك. الفئة الثالثة المستهدفة وهي شباب الجامعات، شباب الجامعات اللي هم خارج نطاق الإخوان وخارج نطاق السلفيين، شباب الجامعات، أي شباب اللي راغب في التدين إلى حد ما أو عايز أي شيء من الحاجات دي. فدول تلقفتهم دعوات الخيام الرمضانية والجلسات الروحانية والأمسيات الدينية، وفي بقى عندك أندية ثقافية ورياضية تابعة للصوفية، وزيارة الأضرحة والأولياء والموالد والعمل التربوي المنظم وحلقات الذكر الجماعي والأوراد الخرافية ورحلات المريدين والمريدات، الفتيات بقى عندنا مريدات دلوقتي ما شاء الله، والغناء عن الحب بقى والتسامح والتعايش والإنشاد على اسم حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتلاوة الابتهالات، ولو حد فيهم حافظ البوردة جميل عسول كده يقوم تلاوة البوردة وهم يغنوا معايا، حفلات فلكلورية جذابة كده. كل ده بيحصل بدعم كامل وإفساح مجال من الحكومات والأنظمة. حتى ذكر الكاتب بتاع كتابنا التصوف عن أحد المقترحات، كانت ست كده أظن، كانت بتقول سيكون من الجيد أن تدعم الولايات المتحدة محاولات كل دولة لإحياء هويتها الصوفية المحلية ودمجها مع الهوية الوطنية لكل منها. من خلال إيه؟ من خلال تشجيع نشر أعمال حول الصوفيين المحليين، ونشر ترجمات للنصوص الصوفية الكلاسيكية بالإنجليزية، تشجيع دمج القيم الصوفية مع قيم المجتمع المدني في المؤسسات التعليمية، تشجيع إحياء الثقافة والأدب الصوفيين تحديدا فيما يتصل بالتقاليد المتعلقة بزيارة المقامات في كل دولة. خلاص، يبقى الشباب الجامعات وهو الفئة الثالثة المستهدفة، أي الشباب من دول هتتلقفوا الطريق الثالث دوت بعد ما أفسدوا الطريقين الأولين بتوع شباب الإخوان وشباب السلفيين، اللي من بقية الشباب بقى الحر اللي مش مؤدلج اللي مش منتمي للجماعة ولا التنظيم ولا أي حاجة، دول بيتتلقفوا الإيه الدعوات دي. طيب، بالنسبة لتركيا، العدالة والتنمية، وصولهم للحكم وعلاقتهم بالتصوف، طبعا المجتمع التركي ليه طبيعة ثابتة ورثها عن الدولة العثمانية، وهي صوفيته الشديدة وخصوصا الطريقة النقشبندية. وطبعا الصوفية هي أكثر الفرق والمذاهب بعدا عن السياسة، ملهاش أي اهتمام إلا بالجوانب الأخلاقية الضيقة، ده عند يعني عند اللي ليهم رسالة فيهم، مش بتوع بس رقص وموالد وكده. ولذلك كانوا بسبب العلمنة دي، العلمنة الداخلية دي، مفيش أي اهتمام بالسياسة تماما، كانوا أكبر عون لكل الطغاة على مر العصور. حتى عبد الناصر نفسه في 68 بعد الهزيمة وتأكل شرعيته عمل سير مظاهرة صوفية كبيرة جدا تأييدا ليه. طب انتوا مالكم يا جماعة بالسكة، انتوا مش ناس بتوع تصوف وحضارات وموارد وكده؟ لا، هما سهل جدا استخدامهم وتوظيفهم في السياسة مع الأنظمة بالشكل اللي انت شفته في الكتاب ده. هذا الواقع الصوفي لجماهير الأتراك أفرادا ومؤسسات هو اللي ساعد جدا على تقبل البراجماتية السياسية والعلمانية، وتبني استراتيجيات والموافقة على أساليب تتعارض رأسا مع دين الله، تطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني أو الغرب أو أي شيء من الكلام ده. مش هتلاقي في المجتمع التركي أي حركات مناوئة من وجهة نظر دينية أو مستندة لأصل شرعي على نطاق واسع، ممكن تلاقي أفراد بس، لكن الإطار الواسع كلهم المتدين منهم صوفي. يعني تخيل مجتمع منقسم إلى العلمانيين والمتدينين فيهم صوفية، فالحصيلة إن العلمانية متوافق عليها بين الكل. يبقى عندنا خلاص دي زي ما قلنا كده فترة التسعينات وما قبلها وما بعدها، أصبح عندنا هنا كده دعاة جدد على النمط الرأسمالي الاستهلاك الجديد، ودعاة متصوفة وحضرة بقى وزار وغيره، تركيز على فئة شباب الجامعة خصوصا الأثرياء والطبقة الوسطى، وعندنا مشايخ ومنظرين وكتاب من الإخوان يدعمون الإسلام الديمقراطي، الإسلام منزوع المخالب ومنزوع الأنياب والمتصالح مع المنظومة الغربية، وعندنا إسلام مدخلي مرجئ قذر عبد للحكام والسلاطين. الفترة أنت متخيل يعني مين يفلت بعد كل ده؟ عايز سياسة، داخل في السياسة هتلاقي الإخوان والديمقراطية الإخوان المنزوعة المخالب، عايز دين وطلب علم تخش تلاقي مداخلة وناس بتوع تعبيد الشعوب للحكام ومرجئة أقذار أنتان. أنت راجل مالكش في القصة دي كلها ومش عايز لا سياسة ولا رايح حتى تدين فردي كده، تلاقي الناس على النمط الرأسمالي الاستهلاك الجديد برضو نازعين للمخالب والأنياب، يحولوك لإنسان دجاجة متعايش مع أي حد، مش بتاخد حقك ولا بتطلبه أصلا ولا أي شيء، أو متصوفة بتوع موالد بقى وزيارات مش عارف أضرحة ورحلات مش عارف إيه وكلام زي كده. مين يفلت من كل ده؟ في تقارير رند، كان تقارير رند أوصت بدعم الطرق الصوفية زي ما انت شفت في الكتاب، وكذلك ده اللي هو ما ذكروش في الكتاب عشان هو مش موضوعه، دعت ترند الأنظمة الخليجية لنشر أفكار ربيع المدخلي وأثنت على مكافحته للإرهاب نصا. إذن هذه الطرق اللي احنا ذكرناها دول، دعاة النمط الرأسمالي، دعاة المتصوفة، مشايخ المنظرين بتوع الإسلام الديمقراطي، الإسلام المدخلي المرجئ، كل الطرق دي لا تختلف عن بعضها إلا في طريقة تعبيد الناس للأنظمة وشرعنة السحق والمحق واستدلالات الفقه الاستعماري الأمريكي، لا تختلف عن بعضها إلا في الطريقة، بس طريقة تعبيد الناس للمنظومة المعاصرة سواء الدولية أو المحلية فقط، لكن كلها بتصب في نفس الاتجاه، كلها بتصب في نفس الاتجاه. راند أصدرت تقريرين، واحد اسمه الإسلام المدني الديمقراطي في 88 صفحة، وتقرير تاني ده أظن في 2002 2003 في الحدود دي، وترجم في 2004، وتقرير في 2007 كان اسمه بناء شبكات إسلامية معتدلة، وده كان كبير شوية في 217 صفحة. التقريرين امتازوا بأنهما موجهان بطريقة واضحة إلى الحرب العقدية أو الحرب الفكرية حسب التعبير اللي بيستخدموه الغربيين، وتعدى التنظير إلى وضع خطط واقعية للتعاون في تطبيق خطة انتقال العالم الإسلامي من الفهم الأصولي للإسلام، الفهم الراديكالي، الفهم زي ما بيقولوا الجهادي، إلى الفهم المعتدل. وهيوظفوا الفئات اللي أنا ذكرتها فوق دي. بعض التقارير ذكرت عمرو خالد نصا، وبعض التقارير ذكرت ربيع المدخلي نصا، وبعض التقارير ذكرت دعم الصوفية نصا، وبعض التقارير ذكرت الإسلام المدني الديمقراطي منزوع المخالب والأنياب ده نصا. الأربع فئات دول ذكروا في التقارير الغربية ك سبل متوازية، مش مفيش حاجة فيهم متقاطعة مع التانية أو كده، لكن كلها متوازية بتصب كلهم في النهاية في مصلحة المشروع الأمريكي الكبير الإمبراطوري في المنطقة. التقرير الأول بيقول إن الإسلام السني يمتلك عناصر ديمقراطية يمكن استغلالها لمواجهة الإسلام الشمولي الذي يتبناه الأصوليون، وهذا هو الدور الذي يجب أن يطلع به الحداثيون لخلق الإسلام الديمقراطي، إلا أن تأثير هؤلاء ما زال ضعيفا بسبب عدد من المعوقات، وهو ما سيستعرضه التقرير. ولتحقيق ما تصبو إليه الولايات المتحدة والغرب من إحداث تغيير إيجابي في العالم الإسلامي نحو الديمقراطية والحداثة والتوافق مع النظام العالمي الحالي، فإنه لابد من التفكير مليا في أي من التيارات والقوى في العالم الإسلامي يجب تقويتها ودعمها لتحقق هذه الأهداف. زي ما قلنا هم انتهوا في الآخر لدعم الطرق الأربعة دي، لدعم الطرق الأربعة دي. شيريل برنارد وضع التقرير 2004 قسمت في التقرير المسلمين لأربع فئات، قسمت المسلمين لأربع فئات: أصوليين وتقليديين وحداثيين وعلمانيين. ذكرت فيما يتعلق بالأصوليين، قالت يجب محاربتهم واستئصالهم والقضاء عليهم، دول ما لهمش حل. ليه يا ست الحاجة؟ لأنهم يعادون الديمقراطية والغرب ويتمسكون بما يسمى بالجهاد وبالتفسير الدقيق للقرآن، وأنهم يريدون أن يعيدوا الخلافة الإسلامية. يبقى هي ديت المقومات اللي استلزمت إن دول يجب محاربتهم واستئصالهم والقضاء عليهم. وبعدين بدأت تقدم توصيات مهمة في التعامل مع كل فئة، وانتهت لدعم وتأييد الاتجاه الصوفي الروحي والحث على نشره والدعوة إليه بقوة، وتشجيع البلدان ذات التقاليد الصوفية على التركيز على ذلك الجانب وإدخاله ضمن المناهج الدراسية. طيب، وقالت إيه تاني؟ قالت من الواضح، قالت نصا كده: من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية بل العالم الصناعي المتمدن بأسره يفضلون عالما إسلاميا يتماشى مع بقية النظام، أي عالما إسلاميا يتسم بالديمقراطية، بالقابلية للنمو، بالاستقرار السياسي، بالتقدم الاجتماعي، بالتبعية لقوانين ومعايير السلوك الدولي. هو ده العالم الإسلامي المقبول، هو ده العالم الإسلامي المقبول أمريكيا، هي دي المعايير التي يقبلها الأمريكان ولا يتنازلون عنها أبدا، وإلا فأنت يجب محاربتك واستئصالك والقضاء عليك، هتبقى كده راجل أصولي بتعادي الديمقراطية، بتعادي الحداثة، بتعادي الغرب، بتتمسك بالجهاد، بالتفسير الدقيق للقرآن، عايز الخلافة، الكلام ده كله مقومات لاستئصالك ومحاربتك والقضاء عليك. تقول الولية دي: هذا بالإضافة إلى أن هذا العالم الإسلامي المفضل ملزم بالمساهمة في منع أي صدام للحضارات بكل صوره المتاحة والممكنة الممتدة من القلاقل المحلية المتصاعدة إلى العمليات العسكرية عبر العالم الإسلامي وما ينتج عنها من إرهاب وعدم استقرار. يعني إيه منع أي صدام للحضارات؟ يعني ما تاخدش حقك، ما تدفعش الصائل، ما تقاومش، تعترف بإسرائيل، ما تعترضش على، وهكذا إلى آخر الكلام المعروف ده. ومن ثم فمن الحكمة والالتزام دعم وتشجيع تلك العناصر التي تظهر أكبر قدر ممكن من التعاطف والانسجام تجاه السلام العالمي والمجتمع الدولي والديمقراطية والحداثة. من الحكمة دعم وتشجيع العناصر التي تظهر أكبر قدر ممكن من التعاطف والانسجام تجاه السلام العالمي والمجتمع الدولي والديمقراطية والحداثة. انتهى. طبعا الإخوان ربنا يكرمهم قاموا بشرعنة هذا الإسلام الديمقراطي بكل ما أوتوا من قوة. لو أنت شفت فترة الثمانينات والتسعينات دي، مئات الكتب والتقارير والكتيبات والملخصات والندوات والمحاضرات المسموعة والمرئية اللي بتقرر وتكرر موافقة الإسلام للديمقراطية وأساليبها وحريتها المزعومة. ولذلك كان الأمريكان يضعونهم من ضمن الخيارات المطروحة بعد أن دخلوا في دين النظام العالمي وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من الجسد الدولي. التقرير انا طبعا ذكرت بعد كده، ذكرت قبل كده يعني في ما اعرفش اللي متابع فيكم، يعني امتى الامريكان بيفرضوا الاخوان فرضا على بعض الحكومات العربية، وامتى يعرضونهم عرضا كده بيخوفوهم بيه، وامتى يعني يقرضوهم بالمقاريض، وزي ما حصل في الايه في الانقلابات الصلبة والسائلة في المنطقة العربية في 2013 وانت طالع. طيب اذا التقرير كان تعبير أكاديمي عما كان قد نفذ بالفعل. في الواقع شفنا شيوخ رند وعلماء رند وساسة رند ومفكري رند ووعاظ رند وقنوات رند، وأصبحت رند أسلوب حياة. طبعا أكبر وأضخم معبر عن الإسلام الرندي الأمريكي المتصالح والمتوافق مع المنظومة العلمانية هو قناة الجزيرة وما تقدمه للمسلمين. القبول بالديمقراطية كنظام سياسي والرأسمالية كمنظومة مالية خاضعة لصندوق النقد، القبول بمنظومة القيم الغربية بتاعت حقوق الإنسان وحقوق المرأة، نبذ العنف وما ذلك، صبغ العقول بالصبغة التوافقية المتصالحة مع الآخر المختلف عقديا أو أيديولوجيا. موضوع الولاء والبراء ده ارميه في الزبالة انسى. لا طبعا دي كلها خلافات سياسية وخلافات في وجهات النظر. القبول بالتعددية السياسية وتداول السلطة بمعاييرها الغربية العلمانية، وطبعا أهم شيء لازم يشاركوا في الحرب العالمية على الإرهاب وينزعوا شرعية أصحاب هذه الأطروحات الجذرية وتكثيف منابعهم وفض الأمة عنهم. أما عن الصوفية فكما شفت كده في الكتاب، في 2005 نشرت مجلة يو اس نيوز اند وورلد ريبورت تقريرا بعنوان عقول وقلوب ودولارات. جاء في احدى فقراته: يعتقد الاستراتيجيون الامريكيون بشكل متزايد ان الحركة الصوفية بافرعها العالمية قد تكون واحدا من افضل الاسلحة ضد تنظيم القاعدة والاسلام الجهادي. ده نقله بتاع الكتاب اللي هو التصوف بين التمكين والمواجهة، تلاقيه صفحة 29. وبرنارد لويس بيقول: الصوفية أفضل من يقدم السماحة والتوافق والانسجام. فمثلا نجد قصائد عن ابن عربي تشير إلى أن كل الأديان متشابهة ولها نفس الغرض ونفس الرسالة ونفس الاتصال، وكلهم يعبدون الله، والله في الكنيسة هو الله في المسجد. الله في الكنيسة هو الله في المسجد. طبعا ده قضاء مبرم على عقيدة الولاء والبراء، و وأي استقلال تشريعي وأي مخالب وأنياب تخليك تدفع الصائل عن المعتدي عليك وهكذا، شيء يعني نزع تام إلى معالم الإسلام وتحويله إلى الدجاجة الجاهزة للذبح. نقل الكتاب أيضا محاضرة الشيخ النقشبندي الشهير محمد هشام قباني في سنة 99، محاضرة ألقاها في وزارة الداخلية الأمريكية حول التطرف الإسلامي وخطورته على الأمن القومي الأمريكي، والراجل زي ما أنت شفت في الكتاب كده من دعائم السياسة الأمريكية الخارجية. وكذلك تصريح الولية اللي اسمها هادية مير أحمدي مديرة إحدى الجمعيات الصوفية في أمريكا، بتقول: الهدف يجب أن يكون الحفاظ على تلك الأشياء التي تشكل النقيض الأيديولوجي للإسلام الجهادي. واقترحت استخدام المعونة الأمريكية لترميم المزارات الصوفية في الخارج والحفاظ على وترجمة مخطوطاتها الكلاسيكية التي تعود للقرون الوسطى، ودفع الحكومات العربية والإسلامية يعني لتشجيع نهضة صوفية في بلادها. طبعا ده تم على نطاق واسع زي ما انت شفت كده في الكتاب، في 24 دولة إسلامية، الترويج لإسلام معتدل وتدريب أئمة مساجد وترميم آثار ومزارات وأضرحة، وكان منها طبعا مصر والمغرب وغيرها، وحضور السفير الأمريكي بالقاهرة لمولد السيد البدوي في 2007 ومقابلته ساعتها لشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وكذلك السفير الأمريكي بالمغرب وزوجته حضروا سهرة صوفية في الرباط أقامها شيخ الطريق البوتشيشية أو حاجة من هذا القبيل، وغير ذلك، مؤتمرات بقى وندوات وحفلات وإحياء ليالي ومراكز أبحاث ودراسات صوفية ومجلات وطبعة نشرات وإقامة مراكز صيفية وطبعة كتب ورسائل قديمة وحديثة، قديمة الكلاسيكية بالذات بتوع وحدة الوجود وغيرهم، وحديثة دكتوراه وماجستير حوالين التصوف وغيره، مواقع إلكترونية محترفة وقنوات فضائية وتخريج دعاة متحمسين يبشرون بدعواتهم وطريقتهم ونشر الأربطة والزوايا سواء تعريفا بالقديم أو افتتاح جديد، وفتح معاهد وكليات وأكاديميات ومراكز شرعية صوفية، يعني كل ده طبعا بالمليارات، ميزانية بالمليارات وبدعم كامل من الأمريكان ومن الأنظمة العربية. إذن لم يعد التصوف بطرقه ورجالاته ومريديه وأربطته حالة من الزهد والتعبد الفردي، ده كان زمان زي ما انت بتقرا في الكتب كده، لا ده صار شيء مؤسسي، شيء ضخم ممتد عابر للقارات، كتير منه او اكثره ليه دور سياسي واجتماعي واسع ومؤثر ومنخرط في العمل العام، وطبعا كله مفيد للسلطات والانظمه وداعم لشرعيتها. بعضه في الكلور احتفالي تقليدي كده ملوش لازمه، لكن اغلبه مؤسسي وليه دور سياسي واجتماعي واسع جدا ومنخرط في العمل العام وداعم للأنظمة وشرعيتها جدا جدا. في ديسمبر 2004 نشر الدكتور المسيري مقال الإسلام والغرب، يقول فيه: مما له دلالته أن العالم الغربي الذي يحارب الإسلام يشجع الحركات الصوفية، ومن أكثر الكتب انتشارا الآن في الغرب مؤلفات ابن عربي وأشعار جلال الدين الرومي. وقد أوصت لجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس بأن تقوم الدول العربية بتشجيع الحركات الصوفية، فالزهد في الدنيا والانصراف عنها وعن عالم السياسة يضعف ولا شك صلابة مقاومة الاستعمار الغربي. وفي 2003 كتب دانيال بايبس: الغرب يسعى، والراجل دوت بتاع مؤسسة كبيرة كده اللي هي فيها أحمد صبحي منصور والناس دي، يقول: الغرب يسعى إلى مصالحة التصوف الإسلامي ودعمه لكي يستطيع ملء الساحة الدينية والسياسية وفق ضوابط فصل الدين عن الحياة. وفق ضوابط فصل الدين عن الحياة. الراجل اللي اسمه علي الجفري من فترة بسيطة كتب مجموعة مقالات في جريدة الوطن وبعدين جمعها في كتاب اللي هو كان اسمه الإنسانية قبل التدين. الإنسانية قبل التدين. الراجل ده بيتم تلميعه على قدم وساق في العالم. طبعا هو احد اقطاب المجلس الاستشاري بتاع مؤسسة طابة الإماراتية، الإمارات الصليبية المتحدة قبل الثورات، حاولت تعمل تيار صوفي إقليمي يدعم الديكتاتوريات العسكرية العربية والعوائل المالكة الخائنة لتدجين الشعوب ومحاربة الحركات الإسلامية، كان اسمه مؤسسة طابة. مؤسسة طابة الراجل علي الجفري ده كان أحد المجلس الاستشاري بتوع المؤسسة. طبعا كان موجود البوطي اللي غار في داهية، وعلي جمعة، وعبد الله بن بيه، والحبيب عمر بن حفيظ، وعلي الجفري، علي الجفري وغيرهم. المؤسسة دي بتدعو إلى تجديد العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، ويصدر عنها أبحاث وتحليلات بتدعم الاتجاه دوت. في مايو 2014 قال علي الجفري اليمني ده، أنا مش عارف هو صوفي ولا شيعي، بس في ناس بتقول متشيع، الله أعلم، سواء صوفي ده الحد الأدنى. بيقول في تصريح ليه: تشرفت بقضاء أسبوع مع القوات المسلحة المصرية محاضرا بين سكناتها وفي كلياتها الحربية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وكلية ضباط الاحتياط. التيار الصوفي العلماني القذر اللي بتدعمه الإمارات العلمانية والسعودية السلفية ومصر العسكرية ده بيتم تصدير خطابه على كل المنابر التي تدعمها هذه الدول. وأنا الصراحة لا أستطيع فهم مصطفى عاطف والجفري وشلة الدعاة الجدد خارج هذا الإطار الشيطاني. زي ما أنت شايف، صعود صوفي وحضور روحي في كل الدعاة الذين تصدرهم الأنظمة، بل وتساعد في نشر كلماتهم ومحاضراتهم في قنواتها المشهورة. ليه تنتشر كلمات الرومي وطواصين الحلاج والزبالات دي بهذا الشكل؟ مش مريب؟ من إمتى والأنظمة بتحرص على دين الناس وتعمل على وصوله لكل الطبقات؟ إذن هو دين الملك الذي يأذن به، وأفرع الأزاهرة الجديدة بتاع زي شيخ العمود وغيره، وأي حد بيحيي هذا العفن الصوفي وبينشره هو مشارك في هذه الجرائم، مشارك في هذه الجرائم. وكل دين يسكت عن أباطيل الأنظمة وجرائمها، بل ويشرع وضعها ويسكن الجماهير، فهو دين الملك. هو ده دين الملك، وهو دين معوج باطل. وهؤلاء الدعاة لهذا الدين هم كهنة الملك وسدنته. مرة أخرى، واحفظ هذا الكلام جيدا جدا، الهياكل الدينية للمؤسسات الرسمية في الدول العربية فاتيكانية الشكل والمحتوى دي نوعان: صوفي قبوري زي اللي في مصر والمغرب وغيرهم، وسلفي مدجن زي في السعودية، ولا يختلفان عن بعضهما إلا في طريقة تعبيد الناس للأنظمة وشرعنة السحق والمحق واستدلالات الفقه الاستعماري الأمريكي. زي ما قلنا، احفظهم وجهان لعملة واحدة، زي ما تقارير رند قالت بدعم الطرق الصوفية، أيضا دعت لنشر أفكار ربيع المدخلي. السلف المدجن في السعودية هو هو الصوفي القبوري اللي في مصر والمغرب وغيره، الاتنين وجهان لعملة واحدة. الدعوات الفاجرة الحالية لإحياء التصوف ونشر نزعات الهندوسية والبوذية المتدثرة بالإسلام، هذه دعوات مضادة لدين الله بأصل الوضع، دعوات مضادة لدين الله بأصل الوضع. التدخل في الأرض حق لنا وواجب علينا وفق معطيات الزمان والمكان، عليك كمسلم أن تعيد توجيه مسار الأرض نحو تحقيق نموذج إلهي يخبرنا بما ينبغي أن تكون عليه حياة الإنسان. نحن مكلفون بصياغة الزمان والمكان وإعادة بنائهما، لا الهروب منهما ولا التخلص منهما زي ما بيقول المتصوفة أو زي ما بيقول دعاة المدخلة أو غيرهم. الاستعلاء، الإسلام عقيدة استعلاء، الإسلام عقيدة استعلاء. ونظام الإسلام السياسي اللي هو اسمه الخلافة هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن عملية تفعيل مستمرة لقيم التوحيد ودوره في الأرض. الخلافة اللي هي نظام الإسلام السياسي هو عملية تفعيل مستمرة لقيم التوحيد ودوره في الأرض، وتغييب هذه القيم وحشر النفس وانزواء العباد عبارة عن ارتداد عكسي لمفاهيم الإسلام اللي بياخدوا العيال الشباب للمزارات والأضرحة والأولياء والرقص وحضرة اسم الله عليه الصلاة والسلام والابتهالات والكلام ده، الكلام ده كله هو ارتداد عكسي لمفاهيم الإسلام. ارتداد عكسي لمفاهيم الإسلام، ناهيك عما فيه طبعا من البدع والشركيات وغيره. الفرق بين فقه الخلافة وفقه الزوايا والتكايا هو الفرق بين أمة الإسلام وأمم الوثنية التي جاء التصوف والرهبنة من عندها. الخلافة يا جماعة في أحد معانيها هي تحقيق إرادة الله في أرض الواقع على يد أمة حرة أخرجت للناس الحاكمية في ظل عمرانها للشريعة، شعارها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هي دي الخلافة. أما التصوف فهو عملية قتل عمد لديناميكيات الأمة وحركيتها وسعيها لنشر دين الله في الأرض، قتل عمد مضاد لفطرة الإنسان السوية في إعمال السنن والانتفاع بالطيبات وتجنب الخبائث بعد توسيع دائرة استكشافهم. التصوف هو مضاد لعالمية الإسلام وانحراف مجاف عن روحه الوثابة وإخلاء الطريق والواقع لطواغيط الأرض يعبثون فيهما. على مر التاريخ المعاصر الجديد دوت يتم توظيف الصوفية في شرعنة واقع الطواغيت، ينشغل المتعبدون في الزوايا والتكايا، ده إذا افترضنا صدقهم، إذا افترضنا فعلا صدقهم بيبقى عبارة عن انشغال في الزوايا والتكايا والأضرحة والعبادات سواء الشرعي منها أو البدعي، كما انشغل قديما الرهبان في الصوامع واحتل الأباطرة ميدان الدنيا. الكلام ده بيتكرر دلوقتي، الناس تقعد على جنب وتركن على جنب والطواغيت يعيثوا في الأرض فسادا. لا، طريق الإسلام ليس هذا، طريق الإسلام هو إخلاء النفس والعالم من الفساد، مش النفس بس، أنت مش بتطهر نفسك وتسيب العالم، لا، نحن نجاهد طواغيت الأرض، أو يجب علينا مجاهدة طواغيت الأرض. ليه؟ لتعبيد الناس لربهم ونفي الشرك من الواقع. أما طريق التصوف فهو الاقتصار على الأول فقط، اللي هو إخلاء النفس من الفساد، الناس بتطهر نفسها وكده، هذا إن صدقوا أنفسهم ولم يكونوا مطية ومشرعنة لحكم الأباطرة كما كان الكرادلة في الماضي وكما المتصوفة اليوم. يعني إذا افترضنا وجود حد صادق منهم فالكلام ده مش كافي، الكلام ده مش كافي ومش هو ده الإسلام. إذا افترضنا وجود حد صادق منهم، الإسلام هو الدين الوحيد الذي يوفر لمعتنقيه 5 حاجات كلية يندرجوا تحت الإسلام. بيوفر لمعتنقيه المظلة الثورية للتغيير والمقاومة ورفض الظلم والطغيان، وبيوفر لمعتنقيه الزاد الروحي والسلوكي الذي يهدئ فوران القلب ويستوعب اضطراب الوجدان، وأيضا يوفر لمعتنقيه المبادئ والأدلة العقلية لإجابة أسئلة الإنسان الكبرى إجمالا وتفصيلا، وكذلك يوفر لمعتنقيه القانون المدني الذي يحكم بين البشر ويمنع بغيهم ويحفظ حقوقهم ويدعم تحضرهم، وأخيرا الإسلام يوفر دستور الأخلاق الشامل والجامع للحسنيين العدل والرحمة بتوازن عجيب. يتفرع طبعا عن كل ذلك علوم وأعمال تجل عن الحصر، تجدها في مدونات الإسلام الكبرى والكتب الفقهية والعقدية الكبيرة. لم يجتمع كل هذا في دين ولا مذهب ولا فلسفة غيره. الموضة الصاعدة بالنخب العالم الليبرالي حاليا هي موضة البوذية ومذاهب الاستشراق والبرهمة والتصوف الهندي، زي ما انت شفت زفت الطين وائل غنيم ونيرفانا، وائل غنيم نموذج لغيره، طوني صغبيني واليسار اللبناني ده وغيره، كتير من النخب العالم الليبرالي اسلاميا اللي هم في بلاد الاسلام او منتمين لبلاد الاسلام، يعني سواء على اي دين كانوا، حاليا الموضة اللي طالعة موضة البوذية وموضة مذاهب الاستشراق والبراهمة والتصوف الهندي، بسبب توحش الرأسمالية الصناعية المرعب، وإن هي محت ثنائية الإنسان الجسد والروح وخلته ذا بعد واحد طبيعي مادي ونفت الروح تماما. وطبعا في خواء وجداني بشع بيضرب بأطنابه المذاهب والفلسفات الفردية كافة، كل ده خلى الناس محتاجة لشيء يسكن أرواحهم التائهة ويروي ظمأ نفوسهم المنهكة والمهلكة. بس ما ينفعش يروحوا لشيء فيه تكاليف زي الإسلام، لكن البوذية أو مذاهب الاستشراق أو التصوف ده شيء ما فيهوش تكاليف. أشهر ملحدي العالم حاليا بيدعو لمذهب روحاني ملحد وتأسيس كنائس جديدة لممارسته. تلاقي كتير من اليساريين المعاصرين زي ما قلت لك كده، توني صاغبيني وغيره، يقعد كل شوية يمدح رواية سيدهارتا بتاعة جيرمان هيسة ديت، عشان بتتحدث عن رحلة راهب برهومي متنسك بينشد السلام والمعرفة. فمعلين جدا من الرواية، ومن غيرها أي أدب صوفي أو أدب بوذي أو أدب هندي المريح للنفس دوت. كل الفلسفات التصوف دي أديان مريحة، أديان مريحة مفيش تكاليف، بل بعضها أصلا مذاهب إلحادية لا تؤمن بوجود إله، إنما بتهلك الجسد بس في الصوم والتأمل والتطهر والسكون، عشان بعدها يخرج لعالم الرأسمالية الصناعية بعد مرة أخرى مرتاحا. خد جلسة استحمام أزالت درنه وطهرت وسخه، مستعد بقى لمزيد من الاحتفال واللهو والاستهلاك الرأسمالي. يعني شيء من المخدرات الروحية وتغييب العقل وتعطيل الإحساس مؤقتا يخلي الشخص يلتقط أنفاسه ويعرف يكمل في دوامة الرأسمالية اللي هو عايش فيها. ولذلك لا تعارضوا الرأسمالية الصناعية ولا تحاربوا ولا تتعقبوا، بل من مصلحتها انتشار البوذية والتصوف دوت وشيوعه، سواء حتى في العالم الإسلامي أو في العالم الغربي نفسه هناك، من مصلحتها انتشاره. يعني أنا أما أكون رئيس شركة وعندي موظفين بيتعرضوا لضغوط وأنا طلع عين أبو اللي خلفوهم، فجميل جدا ان هم يروحوا ياخدوا شيء من البوذية او شيء من اليوجا او شيء من السلام النفسي ومش عارف ايه وكلام زي كده، لانه هيرجع عليا بانتاجية عالية في الشركة، وهيخلي الموظف جاي بعد كده مبسوط، خد جلسة روحية جميلة، وراجل راجع ايه مستعد لمزيد من الشغل اللي هو عندي في الشركة. طيب اذا لا تعارضوا الرأسمالية الصناعية ولا تحاربوا ولا تتعقبوا، بل من مصلحتها انتشار وشيوعي. أما في الإسلام في شريعتنا، لا، في عالم كبير نعم من الروحانيات الحقة بمفردات لا يستوعبها عمر بشر. لو شفت الكلام في الكتاب والسنة وفي أقوال الصحابة والتابعين اللي في الرقائق، يعني ما يجيش جنبها شيء من البوذية أو التصوف البدعي والشركي وغيره. في تنسك وتأله في الكتاب والسنة صادق وقوي، لكنه مع ذلك معتدل، لا يبغي على الجسد ومتطلباته، مش بيقعد يهلك الجسد في الصوم والتأمل والسهر والجوع والرياضات الصوفية المعروفة، لا يبغي على الجسد ومتطلباته، ولا يهمل عالم الواقع ودنيا الناس، ولا يستكين لظالم ولا طاغوت، ويعرف كيف يحكم ويسود وكيف يدعو ويجاهد اللي هو الإسلام، وله شرائع وقوانين جاهزة للعمل، ويحوط ذلك كله بدستور ضخم من أرقى الأخلاق وأوعبه. في الإسلام فقط، الإسلام الحق، تستقيم حياتنا ولا تتعارض وجهاتنا، وحاجاتنا تلتئم، النفسية والمعرفية والعقدية والنسكية والعلمية والعملية والعاطفية والاجتماعية والأخلاقية، كل حاجاتنا اللي احنا محتاجينها تلتئم مع بعضها. لا يبغي مكون انساني على مكون، ولا حاجة بشرية على حاجة، بل تجتمع وتتعاضد توازن وتناسق وكمال يعني عجيب. تبارك الله وعز وتقدس وترفعت شريعته. مش بس اللي انا ذكرتهم مثلا زي طوني صاغبيني ولا وائل غنيم ولا غيره من نخب الليبرالية أو غيرهم، لأ، حتى كثير من ضباط الجيش والشرطة، بس مش بيروح بقى طبعا للبوذية والكلام الكبير ده، لكن متصوفة بيواظبوا على الحضارات والموالد والزارات، لأن في شحنة دينية الإنسان لازم يفرغها، فده بيساعده على تفريغ الشحنة الدينية. ولأن التصوف دين بلا تكاليف كما ذكرت، وهو أصلا الدين الرسمي للدولة منذ قرون، الدين الرسمي عندنا في مصر هو الدين الصوفي، وكذلك في المغرب وفي غيرهم من الدول، خاصة في أفريقيا وفي وسط آسيا وتركيا، وكل دول الدين الرسمي فيهم الدين الصوفي، ولأنه التصوف يتسق مع ما هم فيه من زندقة ولشرعنة وضعهم الاجتماعي بالانتساب للتدين. فعشان كده بتشوف كتير من ضباط الجيش والشرطة وحتى أمن الدولة وغيرهم والمخابرات متصوفة، تلاقي حاجة غريبة جدا، بس بيمارسوا الكلام دوت كتير منهم بيمارسوه في السر. يعني ممكن تلاقي في الحضارات والموالد والزارات لواء شرطة كبير ولواء جيش وعقيد أمن دولة وحاجات كبيرة كده. إذا يا جماعة الموضوع كبير والموضوع طويل ومرعب ويحتاج لوقفات ويحتاج لتصدي ويحتاج لدعوة ويحتاج لنشر الوعي ثم حركة بهذا الخطاب في الواقع لمن حاز أدوات الحركة، لمن حاز أدوات الحركة. الأربع فئات ماشيين في نفس السبيل وبيصبوا في نفس المصلحة: الإسلام الديمقراطي والإسلام الرأسمالي بتاع الدعاة الجدد والإسلام المتصوف والإسلام المدخلي المرجئ عبد الحكام. الأربعة يتم توظيفهم في المشروع الأمريكي الكبير الإمبراطوري في المنطقة، والأربعة بيصبوا في نفس المصلحة الغربية الأمريكية، وهي نزع المخالب والأنياب من الإسلام وتعبيده إلى الحكم الغربي. والحمد لله رب العالمين.